ولهذا كان النبي يحتز من كتف شاته بالسكين ولا فدل على الجواز الاحتزاز بها. نعم. في خلاف من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجب الوضوء إلا من أكل اللحم فقط، اللحم الأحمر وسمى الهبر، أما العصب أو الشحم أو الكرش أو لحم الرأس أو الكبد أو غيرها فلا يجب الوضوء. وقال أخذ من العلم يتوضأ منها بجميع أجزائها، وهذا هو الأحوط، الأحوط يتوضأ من جميع أجزائها. لكن بعض العلماء يرى أن أنه لا يجب إلا من لحم الإبل، لما جاء في حديث من لحم أن توضأ من لحوم الإبل، قال هذا هو الذي يسمى لحم، أما الكبد فلا يسمى لحم على الإطلاق، ولحم الرأس ما يسمى كبد، يسمى لحم رأس، والكرش والكبد فلا، لكن الأحوط يتوضأ. أما مرق، إذا شرب مرق اللحم أو شرب لبن الإبل فهذا لا يجب الوضوء، لبن الإبل والمرق لا يجب، وإنما من اللحم خاصة. وهل خاص باللحم الأحمر أو أنه عام؟ قولان لأهل العلم، الأحوط أن يتوضأ من الجميع. نعم. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر بها فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. والسويق حب الحنطة يحمس، وقيل حب الشعير والسلف يحمس ثم يثرى ويؤكل، وإذا كان يحمس تكون مسته النار. وفيه عدم الوضوء في هذا الحديث، عدم الوضوء من مسته النار، عدم وجوب الوضوء من مسته النار، لأنه أكل لحم السويق ولم يتوضأ، وفيه أنه مضمض، فدل على أنه يستحب أن يمضمض إذا شرب لبنا أو أكل سويقا أو غيره، تمضمض من باب النظافة ومن باب إزالة ما يكون في الأسنان وليس بواجب. ولذلك صلى النبي صلى العصر ثم أمر بالسويق، دعا بالسويق فثري فأكل منه ثم توضأ ثم قام ومضمض وصلى ولم يتوضأ. وفيه جواز الصلاتين بوضوء واحد، انه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد. وكان عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يتوضا لكل صلاه، ولكن هذا هو الغالب فعلا، ولكن قد كان لا يتوضا في بعض الاحيان يجمع بين الصلاتين. قال بعض اهل انه كان واجبا عليه ثم نسخ. ثبت أنه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلاة الخمس بوضوء واحد، فلما سأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، يعني لبيان الجواز. فيجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد صلتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست ما دام باقي على طهارته الحمد لله. نعم. باب حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كثفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هذا فيه أنه أكل كثفا ولم يتوضأ، دل على أنه لا يجب الوضوء من كلمة مسته النار، وليس فيه أنه مضمضة. نعم، دل على أن المضمضة ليست لازمة وإنما هي مستحبة، المضمضة من باب النظافة. نعم. باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

يكون البول هو سبب العذاب ليس مرض الكشف، يكون الكشف العورة هذا منهي عنه في أدلة أخرى. نعم. قال الخطابي: في دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور، لأنه إذا كان يرجع عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن العظيم أعظم رجاء وبركة. لا، ليس بصحيح، هذا باطل، هذا من البدع، قراءة القرآن القبور من البدع. نقول لا تتخذوا القبور مساجد، ألا وإنما كان قولهم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. نعم نعم. والله قالوا هناك أحد ينكر عذاب القبر؟ نعم، المؤول أو غيره. نعم، من انكر عذاب القبر أشار الله عنك أسماد فيك آية المعتزلة في مسألة يقول العذاب على الروح لا على البدن، يرون أن العذاب على الروح الصواب أن العذاب والنعيم على الروح والبدن، لكن الأحكام على الروح أغلب في البرزخ. نعم. باب ما جاء في غسل البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الإنسان، ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء نبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. نعم، الواجب غسل البول والاستنجاء أو الاستجمار حتى يزول أثر الحاج، والمراد بالبول بول الإنسان من بوله، وليس المراد بول الحيوانات التي أكل لحمها، فبول الحيوانات التي أكل لحمها طاهرة، الحيوانات التي أكل الإبل والبقر والغنم والطيور التي تؤكل كل هذه بولها وروثها طاهر. الاستنجاء من البول المراد أهل العهد، البول المعهود هو بول الآدم، وكذلك بول ما لا يؤكل لحمه، أما الحيوانات التي تؤكل لحمها فطاهرة، خلافا لما قال إنها ومن الشافعي جماعة أن بول الحيوانات التي يؤكل لحمها نجس، الصواب أنه طاهر، والدليل على طهارته أن العرانيين الذين جاءوا للمدينة واستفخموها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا به بالصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، لو كان بول الإبل نجس لقال اغسلوا أفواهكم بعد أن تشربوا منها، فلما أمرهم بغسله أدل على أنه طاهر، ثم أيضا لو كان نجس لما أمرهم بشرب النجس، إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، دل على أن البول ما يؤكل لحمه طاهر، والماء يأكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، إنما البول الذي النجس هو بول الإنسان بول الآدم. نعم نعم. ايش فيه؟ لا، عند ثلاث البول معذور، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يغسل ما أصابه ويتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله، وإذا جعل شيء على ذكره شيء يحفظ فكل هذا حسن. نعم. ما لا يؤكل نجس، ما لا يؤكل لحمه نجس، فأقوله نجس. نعم، كالكلاب وغيره السباع. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. قال ابن مثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. والشيطان لا يستتر من البول، والمول بأل